وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الأول في الدلالة على الغرض في هذا الفن، وذكرنا ملخص ما يتعلق بهذا الفصل في الدروس السابقة، وقلنا خلاصة الفكرة في هذا الفصل بهذه الطريقة، أنه حيث أراد أن يبين أنه مقام هذه الصناعة من علم المنطق بشكل خاص، ومن أنه الفكر البشري بشكل عام، فأراد أن فحرر المسألة بهذه الطريقة، أنه جاء وقسم العلم التصديقي الموجود عند الإنسان بشكل عام، قسمه إلى مراتبه الممكنة، وحيث أن هذا التصديق ليس من الضروري وليس من الواجب أن يكون حاصلا عند الإنسان، فإذا لا بد له من سبب، ويبين أن أحد أسباب حصول أحد مراتب التصديق هو البرهان، فبهذا يتبين أن هذه الصناعة أي موقع من المواقع المعرفية تحتل في الفكر البشري، وكيف تكون مؤثرة لحصول مرتبة من مراتب التصديق. ثم بعد ذلك كما ذكرنا استطرد لكيفية بيان المراتب التصورية، لأنه كما هو واضح بأن البرهان من الصناعات التصديقية وليست من الصناعات التصورية، من العلم التصديقي وليس من العلم التصوري، ولكن استطرد بعد ذلك في بيان المراتب التصورية وكيف أن هذه المراتب التصورية أيضا لها أسباب، وكل مرتبة من المراتب تحصل بسببها الخاص، كما أن مرتبة من مراتب التصديق كل مرتبة من مراتب التصديق تحصل بسببها الخاص، ومنها اليقين بالمعنى الأخص الذي يكون مؤثرا فيه وسببا لوجوده هو صناعة البرهان. فيمكن أن يقال أن ما ذكره وما يتعلق بالبحث التصوري هو من قبيل الاستطراد، وتبعا لما ذكره من مراتب العلم التصديقي، ولكن لا يمكن أن يقال بأنه ما ذكره في مراتب العلم التصوري وذكر أسباب ومناشئ هذه المراتب التصورية لم يكن ذكره من باب الاستطراد. يمكن أن يقال لا، بأنه حيث سيذكر من المراتب التصورية هو الحد التام، والحد التام هو معرفة الشيء بتمام أجزائه الذاتية من جنسه وفصله، من جنسه وفصله القريبين، ومعرفة هذه المرتبة من التصورات ستكون مؤثرة في تحقق البرهان، لأن البرهان كما سوف يأتي بالنتيجة هو الصناعة التي من خلالها نتعرف على الأسباب الذاتية لوقوع الشيء، ومن الأسباب الذاتية لوقوع الشيء أو لتحقق هذا الحكم الخاص من الأسباب الذاتية هو جنسه وفصله، كما تعلمون بأن العلل تقسم إلى تقسيمات، إلى قسمين أساسيين هو العلل الداخلية والعلل الخارجية، ومن العلل الداخلية هي المادة والصورة، أو ما هو بمنزلة المادة والصورة الجنس والفصل، فبالنتيجة يكون ذكره للمباحث التصورية والتي منها معرفة الشيء بحده التام يكون مقدمة لإيقاع البرهان، لأنه يكون كاشفا عن بعض الأسباب الذاتية التي يمكن أن يتولد منها هذا الحكم، أو بتعبير آخر تكون موفرة لمعرفة الحدود الوسطى، لأن الجنس والفصل يمكن أن يكون حدا أوسط في إثبات حكم من الأحكام، وحد أوسط يكون حدا أوسطا ذاتيا، لأن نفس العلل الداخلية للشيء، واضح الفكرة؟ من نفس العلل الداخلية فيكون من الأسباب الذاتية. فلم يكن ذكره للمبحث التصوري ومعرفة أسباب المراتب التصورية ذكرا استطراديا، وإنما ذكرا متعلقا بإتمام صناعة البرهان وإتمام ما يمكن أن نتوصل إليه من حكم تصديقي الذي هو اليقين بالمعنى الآخر. فهذه فكرة الفصل، أنه يذكر المراتب التصديقية ويذكر الأسباب التي تؤدي إلى هذه المراتب التصديقية، ومن هذه الأسباب هو البرهان أو صناعة البرهان، ويتبعها بالمراتب التصورية، إذ بعض المراتب التصورية تكون من باب المقدمة لحصول اليقين بالمعنى الأخص أو لتمامية صناعة البرهان. فلذلك سوف يتكلم بهاتين المرتبتين. أما المرتبة الأولى وهو ذكر المراتب التصديقية التي يمكن أن يتوفر عليها الإنسان، من الواضح أن الكلام في العلم الحصولي وليس في العلم الحضوري، إذ نحن نتكلم بالعلم الذي يحتاج إلى سبب، الذي يحتاج إلى سبب خاص، والعلم الحضوري أسبابه غير الأسباب التي نتكلم فيها في العلم الحصولي. ونتكلم في العلم الحصولي النظري وليس في العلم الحصولي الضروري، لأن العلم الحصولي الضروري يحصل بلا سبب من قبيل الأسباب المتعارف عليها في اكتساب العلم الحصولي. فالكلام إذن كله في العلم الحصولي النظري منه للحصول الضروري، فضلا عن العلم الحضوري. فعندما تعرض علينا قضية من القضايا، لأن الكلام أولا وابتداء في ذكر المراتب التصديقية، فلما يعرض خبرا من الأخبار على مسامعنا فإننا إما أن نحكم عليه وإما أن لا نحكم عليه. وما لا نحكم عليه ماذا سيكون موقف أنه التوجه النفسي بحياله؟ سيكون شاكا، إذ لا يحكم عليه، لا يحكم بصدقه ولا يحكم بعدم صدقه، فيكون شاكا حينئذ في حياله. وما نحكم عليه إما أن نحكم حكما، يعني نصدق بوقوع الخبر أو نصدق بعدم وقوع الخبر، بالنتيجة حكمنا عليه، فإما أن نصدق به مع الاعتقاد بعدم نقيضه، وإما أن نصدق به مع إمكان الاعتقاد بنقيضه أو إمكان وقوع نقيضه. وبهذا قسموا التصديق إلى قسمين أساسيين، هو اليقين والظن، إذ ملاك اليقين هو أن تصدق بوقوع الحكم أو بعدم وقوع الحكم أو بوقوع القضية أو بعدم وقوع القضية مع اعتقاد عدم نقيضها أو مع اعتقاد عدم إمكان نقيضها، فيكون يقينا. وأما مع إمكان اعتقاد، وأما مع اعتقاد إمكان نقيضها فيكون ظن. فلذلك قسم إلى هذين القسمين الأساسيين. ثم اليقين الذي ملاكه أولا وابتداء، والملاك الأساسي فيه هو ماذا؟ هو الحكم أولا، حيث أنه لا تبقى شاكا، وثانيا اعتقاد يلازم هذا الحكم بأن نقيضه لا أعتقد به أو غير ممكن الوقوع. هذا اليقين يقسم إلى قسمين. الوهم يكون ضمن، يعني ضمن وقوع الظن، لأنه الظن كما هو واضح هو ترجيح المضمون مع ماذا؟ مع احتمال نقيضه، وهذا احتمال النقيض هو الوهم، ولكن يقرأ معكوسا، فذكر الظن يكون مشتملا على ذكر الوهم في أصل ملاكه وفي أصل حقيقته. ثم نأتي إلى اليقين، نقسمه إلى قسمين أيضا، ولكن في كيفية تقسيمه توجد طريقتان، وهاتان الطريقتان يختلفان باختلاف الملاك أو الاعتبار الملحوظ في تقسيمه. هذا نبين بعض الشيء على اللوحة. حتى تبقى الصورة واضحة أنه في أصل التقسيم. فالتصديق إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون فيه حكم أو لا حكم فيه. هذا الذي لا حكم فيه هو الذي سميناه في ماذا؟ بالشك. هو الذي فيه حكم يقسم إلى قسمين، إما أن يكون حكم مع اعتقادي نقيضي، وإما مع عدم اعتقادي نقيضي. مع اعتقاد يقيني هو الذي سميناه بالأظن، وأما مع عدم اعتقاد يقيني هو الذي سميناه باليقين. فلاحظوا الملاكات بالنتيجة القسم، يأخذ جميع الملاكات في القسم الأولية الواقع تحته، فهذا يسمى باليقين. وأما الوهم كما تفضل الشيخ أنه يقع بالظن مع الظن، بالظن عفوا مع لا لا بعد أنه إلى الآن بعد تقسيم اليقين، أو عفوا أنه يقع بالظن مع الوهم، هو معكوس الظن، معكوس الظن فيكون هنا بل فيكون وهما معكوس الظن بهذه الطريقة. اعتقادي يعني مع اعتقاد نقيضه، بل مع اعتقاد امكان نقيضه بهذا التعبير الدقيق، امكان نقيضه، فيكون الظن ويكون الوهم داخل ضمن هذه الحقيقه. اما مع اعتقاد نقيضه، مع عدم اعتقاد نقيضه، قلنا يولد لنا ما يسمى باليقين. وهذا اليقين يمكن ان نعتبر فيه قسمتين بملاكين، إما أن نلحظ فيه المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، لأنه إلى الآن في هذا التقسيم، تقسيم التصديق إلى حكم وإلى لا حكم، والذي لا حكم سميناه شك، وما في حكم قسم إلى ظن ويقين، هذا بملاحظة التوجه النفسي في حيال الخبر أو في حيال القضية، بغض النظر عن مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع. إذا اليقين قد يتأتى من دون ملاحظة الواقع، وإنما من ملاحظة بعض المؤثرات الخارجية التي تؤثر في النفس فتورث فيها يقينا، ولا يرتكز في الذهن بأن اليقين كيف يمكن أن لا يكون مطابقا للواقع وهو يقين. لا، اليقين وهذه المراتب من التقسيمات إلى الآن بملاحظة توجه النفس بالنسبة إلى الخبر، بغض النظر عن حقيقة الخبر وكونه مقاسا مع الخارج ونفس أمره بحيث يكون مطابقا أو غير مطابق، بغض النظر عن هذا. فهنا نستطيع أن نقسم اليقين بملاحظة الواقع ونفس الأمر الذي يقول إليه، فيقال يمكن أن يكون مطابقا للواقع ويمكن أن يكون غير مطابق للواقع. وهذا الذي هو مطابق للواقع ماذا نسميه؟ بالمعنى. ها ماذا تقول؟ هذا الذي يكون مطابق للواقع من أقسام اليقين ماذا نسميه؟ يقين بالمعنى الأخص، بمعنى تقدير أو علم. بعد لا نستطيع إلى الآن أن نسميه يقين بالمعنى الأخص، لأن اليقين بالمعنى الأخص يحتاج إلى ضم ضميمة معه، يحتاج إلى ضم ضميمة معه وسوف نبين. ولكن ابتداء نستطيع أن نقول غير المطابق للواقع نسميه باسم، وهو ما يسمى بالجهل المركب. واضح الفكرة؟ نسميه بالجهل المركب. فالجهل المركب هو من أقسام اليقين ومن أقسام الحكم بالنتيجة من أقسام التصديق، ولكن اليقين فيه غير مطابق للواقع، وأمثلته واضحة. وأما المطابق للواقع هذا لاحظوا فيه يمكن أن نضم معه ملاك فيحدث قسمين فيه، يمكن أن يكون هذا المطابق للواقع هو يقين، بمعنى عدم أنا أعتقد بالحكم أو أعتقد بمضمون القضية أو بعدم مضمون القضية، وماذا؟ ولا أعتقد بنقيضها، وهو مطابق للواقع، ولكن يمكن أن يزول هذا الحب، يمكن أن يزول هذا الحب، ولكن إلى الآن هو في اعتقاد مطابق للواقع، ولكن من حيث إمكان الزوال وعدم إمكان الزوال، أحياناً مع إمكان زواله وأخرى مع عدم إمكان زواله، فيمكن أن يزول وممكن أن لا يزول. هذا بلحاظ من اللحاظات. شيخنا إمكان الزوال يعني أو عدم إمكان الزوال بمعنى الثبات، يعني ما يتغير، ما ممكن يتغير، غير هذا المسؤول؟ بل يعني ما تقدم من الملاكات المتعلقة بتوجه النفس، وهذا القيد له أثر سنبينه، مع ملاكات المؤثرة في توجه النفس، هذه الملاكات التي تقدمت هو أن نصدق بالحب أو نصدق بالقضية ولا نعتقد بنقيضها، ولكن كل هذا تصديقنا بالقضية مع عدم اعتقاد نقيضها قد يكون في حالات النفس، قد يكون مع إمكان زوالها، يمكن أن تزول هذه الاعتقادات، وأحيانا مع عدم إمكان زوالها. هسه هذه كلها مراتب ممكن أن تحصل في النفس، ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه الملاكات؟ سوف يأتي الكلام عنها تفصيلا. فما أدري، واضح أنه فيما يتعلق بالسؤال؟ أصل الفكرة ما هي كانت عندك؟ إمكان الزوال وعدم إمكان الزوال، يعني إمكان الثبات، يعني إنه نقدر نقول على طول الوقت إنه ما ممكن تغير. بل هو مع إمكان الزوال، يعني ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت، مع إمكان الزوال. ومع عدم إمكان الزوال يعني ثابت. بهذا ثابت لا يتغير، أما هنا غير ثابت يمكن أن يتغير. يعني قد يكون الشيء الآن ثابت، الآن إلى حكم، ولكن المستقبل يتغير. ولكن مو في توجه النفس للخبر. في توجه النفس للخبر. نضرب أمثلة. في هذه الى حد الجهل المركب واضحه الأمثلة، اما بالنسبه الى المطابق للواقع، الحكم اليقيني المطابق للواقع انه يمكن ان يزول ويمكن ان لا يزول، امثلته اعتقد اعتقادا يقينيا بشيء بعد ما ملاحظه الملاكات المتقدمه، اعتقد اعتقادا يقينيا وأعتقد أو أنه في نفس الأمر مطابق للواقع، ولكن يمكن أن يزول، هذا فيما لو صدق الإنسان بالخبر من حيث التقليد، أو مثلا من حيث حسن الظن بالقائل لهذا الخبر، يعني كما في أخبار المعصومين سلام الله عليه، حيث أن خصوصيات المعصوم تولد لنا حكما يقينيا مطابقا للواقع، ولكن قد أنه يأتي تشكيكا من التشكيكات من حيث الإمكان، ممكن أن يأتي تشكيك من التشكيكات، وأقل التشكيكات أنه لم يكن صادرا، فهذا يبقى الحب بطبيعته، يبقى الحب بسبب الطريقة التي اعتقدت بها النفس، يبقى هذا الحب ممكن الزواج، ممكن أن يزول، وأبسط الأسباب أن يأتي نفس المعصوم يقول ذكرته تقية، هكذا ذكرته تقية، فمن حيث طبيعة هذا الحب الذي اعتقدت به واعتقدت بعدم نقيضه، كانت طريقة تأتي في نفس أمرها وواقعها بغض النظر أنه سيزول في نفسك أو لا يزول، نفس الطبيعة التي تأتى بها إلى نفسك تقول في نفس طبيعتها وفي نفس أمرها وواقعها أنها قابلة للزواج، أنها ماذا؟ قابلة للزواج. فالمصدق بقول المعصوم لو نقول لو أتى نفس المعصوم وغير الحب أو قال ذكرته تقية إلى آخره، فإنك تغير أو لا تغير هذا الحب؟ طبعا يغير هذا. فإذا النفس طبيعة الحكم واليقين الحاصل في نفسك لا تأبى الثبات، بل قابلة للتسلسل والتغيير. بغض النظر فعلا سوف يتغير أو لا يتغير، نحن نتكلم عن، وهذا هو المقصود من هذه المقدمة التي ذكرها المصنف، نتكلم عن الطرق التي، عن طبائع الطرق التي يتأتى التصديق بمراتبه المختلفة إلى النفس، ونحاسب هذه الطبائع وهذه الطرق التي ولدت تصديقا في نفوسنا، نحاسبها ذاتا ونحاسبها فعلا، فنرى هل أنها قابلة للتغيير أو غير قابلة للتغيير بنفس طبيعتها، بغض النظر فعلا سوف يتغير أو لا يتغير، بغض النظر. واضح الفكرة؟ أما مع عدم إمكان زواله، مع عدم إمكان زواله، نأتي بمثال آخر مع إمكان زواله، هذا شوي لأنه مشاكل العصر. التجربة ماذا تورث؟ تورث يقينا بالمعنى الأخص، ولكنه ماذا؟ مشروط ضمن هذه الظروف التي وقعت بها التجربة. التجربة ماذا تولد؟ تولد حكما يقينيا، ولكن مشروط ضمن هذه الظروف التي وقعت بها التجربة، لذلك يسمونه يقينا بالمعنى الأخص، مشروطا ضمن هذه الظروف التي وقعت بها التجربة. لكن لو جاء شخص وشكك في أصل إفادة التجربة لليقين بالمعنى الأخص، كما حصل اليوم في نظرية المعرفة، وشككوا في إمكان حصول اليقين بالمعنى الأخص من التجربة، بل حتى من الحس هم فعلوا هذا، فقد يكون، فحال السامع لمثل هذه التشكيكات ماذا سيكون؟ يرى أنه لا يستطيع أن يتنازل عن ما يثبت من التجربة، لا يستطيع أن يتنازل عن الأحكام التي تثبت بالتجربة، ولكن يبقى في نفسه، يبقى في نفسه هذا التشكيك في أصل ما تثبته التجربة، في أصل اليقين الذي تولده التجربة، فماذا يتحول اعتقاده إذا دخل له الشك في ماذا؟ في طبيعة التجربة وفيما تفيده طبيعة التجربة. إذا دخل له الشك يضطر أن الأحكام التي يحصل عليها من التجربة تصبح ممكنة التزلزل، ممكنة التزلزل بهذه الطريقة. وهكذا التشكيكات التي طرأت على الحس، علما أن الحس بحسب الاعتقاد الصحيح في نظرية المعرفة ماذا يولد؟ يولد حكما يقينيا، واضح؟ بل يولد حكما يقينيا ماذا؟ ضروريا. ولكن التشكيكات التي قد تدخل على أداة الحس ماذا تجعل؟ تجعل هذا اليقين المتحصل منها قابلا للزوال، تشكيك دخل فيكون قابلا للزوال، وإن كان لم يعرض عنها، وإن كان لم يعرض عن هذه الأداة، ولكن لما دخله الشك أقل تقدير تصبح النتائج المتحصلة من تلك الأداة قابلة للزوال بحكم الشك الذي دخل عليه. أما أمثلة مع عدم إمكان زواله، هذا من الواضح وهو محل كلام المصنف، إذا كنا قد عرفنا الشيء وحكمنا به أولا واعتقدنا عدم نقيضه وكان مطابقا للواقع، ومعرفة كونه مطابقا للواقع هذا بالحال، أو معرفة كونه أن نقيضه لا يقع كانت معرفة من جهة معرفة أسبابه الذاتية، من جهة ماذا؟ معرفة أسبابه الذاتية، يعني الأسباب التي جعلته في الواقع ونفس الأمر هكذا. والأسباب إذا علمت، علم المعلول أو لا يعلم؟ علم المعلول، ويمكن أن يتغير أو لا يمكن أن يتغير؟ لا يمكن أن يتغير. إذا وقعت الأسباب تقع المسببات، إذا وقعت العلة تقع المعلولات. فمن عرف بأن الضحكة، بأن هذه الحقيقة مسببة عن التعجب، والتعجب طبيعة وحقيقة مسببة عن الإدراك والناطقية، فيعلم يقينا وعلم أن الناطقية، وهذا طبعا لا يحتاج إلى برهان، عموما تفصيله يأتي في صناعة البرهان، وعلم أن فرد الإنسان أو أن مصداق الإنسان أو طبيعة الإنسان من ذاتياتها الناطقية، فماذا سيحكم؟ سيحكم حكما يقينيا أن الإنسان ضعيف أو له شأنية الضعف، وهذا بسبب معرفة الأسباب وتوالي الأسباب بحيث أوصلها إلى الأسباب الذاتية، لا يمكن زواله إلا إذا انتفى الإنسان. بعد هذا استفسار من انتفاء الموضوع، أما مع بقاء موضوعية الإنسان ومع وجود مصداق لحقيقة تسمى إنسان، فهي من شأنها الضعف ولها قابلية الضعف. هذا بالإحاطة، بملاحظة مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، ثم التقسيم بإمكان الزوال أو عدم إمكان الزوال. ويمكن لنا أن يقال بأن الكلام ليس بملاحظة مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع حتى نحتاج إلى إدخال هذا الملاح في التقسيم. كلام المصنف يريد أن يبين النفس كيف تتوجه إلى القضايا وكيف تواجهها باعتقاد النفسي، إما على نحو الحكم أو للحكم إلى آخر التقسيمات. فلا مدخلية إلى أن يكون ذلك مطابق للواقع وعدم مطابق أو غير مطابق للواقع، وإنما بالمباشر نقول واليقين إما باعتبار ما نتكلم في توجهات النفس، إما أن تكون النفس اعتقدت بالحكم يقينا مع إمكان زواله في نفسه وفي توجهه، وإما مع عدم إمكان زواله، فيولد لنا يقينا بالمعنى العام ويقينا بالمعنى الخاص، ولا نحتاج إلى ذكر هذا الملاك الوسطي. لأننا نتكلم في توجه النفس ونتكلم فيما يحصل في النفس من اعتقادات وكيف تتعامل النفس مع هذه الاعتقادات، والمصنف يريد أن يستغل هذه أنه الطبيعة من البيان أو هذه الطريقة من البيان، يريد أن يستغلها ويقول لماذا هكذا تعددت الاعتقادات، لماذا هكذا تعددت مراتب التصديق بالشيء، فيذكر من جهة أسبابنا التي هي صناعات الخمس والتي منها البرهان، وهو محل كلام المصنف في هذا الفن. ما نأخذ مطابقة الواقع وعدم مطابقة، ما نحتاج إليه، لأننا يعني ممكن أن يكون جهد مركب على هذا الشيء. لا، هذا مو نقول أنه هذا التقسيم مطابق للواقع وغير مطابق للواقع ليس له أثر في أصل التقسيم، هذا الملاك. لا نقول بأن هذا الملاك ليس له أثر في التقسيم، له أثر، وكما تفضلون أنه يوجد غير مطابق للواقع وهو الذي يسمى بالجهل المركب، ولكن نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه، هنا الكلام، مو الكلام في أنه يصح إدخاله أو لا يصح إدخاله، لا يصح إدخاله بلا ريب، ولكن كلامنا هل نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ نقول لا نحتاج إليه بغض النظر، بحيث لو لاحظوا مطابق للواقع وغير مطابق للواقع يؤثر على الصناعات الخمسة أو لا يؤثر؟ لا يؤثر على الصناعات. لا يوجد عندنا من يقول والصناعة إذا كانت منتجة لما هو مطابقا لليقين يسمى ماذا؟ برهانا، وغير المطابق لليقين غير البرهان، غير المطابق للواقع عفوا غير البرهان، ولا نحتاج إليه، لا يؤثر ملاك مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، لا يؤثر في الصناعات الخمس، ونحن نريد أن نتوصل إلى الصناعات الخمس وإلى خصوص صناعة البرهان، فلا مدخلية له فيما نحن فيه. هنا لا يشفع أنه قال التقسيم أنه إذا كان مطابق للواقع يعني يقين مطابقة للواقع كيف يمكن أن يجمع، ويقول يعني جماعه مطابقة للواقع. خب يعني إشكال هذا مطابق للواقع في نفس الأمر، ولكن في توجه النفس هذا في يعني هذا بعد ما يدخل يعني لا، هذا مو بمعنى أنه معلوم له أنه مطابق للواقع، لا، في نفس أمره وواقعه قد يكون مطابق للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع. لا بل معنى المدفنية فيما نحن فيه، ولكن في نفس الأمر والواقع بل يؤثر في التقسيم ويخرج لنا أقسامه. شيخنا قبل هذا التقسيم الثاني إذا ليس فيه مقابلة أو غير مقابلة، نصح أن نصف هذا مع كان زوالي ومع عالم كان زوالي بيننا وصالح. لو رفعنا هذا على التقسيم الثاني، لو رفعنا مقابلة وغير مقابلة، نصح هذا مع كان الزوال نصفه أنه وصالح. بل نصفه أنه وصالح. الصرف هو مطابقة الشيء اللي وراء. قصدك من هذه الجهة. من هذه الجهة. لو رفعنا هذا على التقسيم الثاني، فلا نصح عن نصفه مسلم. وارجع عند اليقين مش مع هو يعتقد عدم اعتقاد نقيضي. أنه يعني في النفس. في النفس بل. لكن الصدق الصدق معنى الصدق هو مطابقة الشيء اللي وراء. بل مطابقة الشيء اللي وراء. فلا نصف نصفه بالصدق. يكون خالد لا إذا أردنا أن نصفه بالصدق لا بد أن ندخل ملاك المطابقة وعدم المطابقة. يعني الوصف بالصدق بعد عدم النتائج نعم نعم أنه حتى لو حدثنا المطابقة الواقع وعدم المطابقة الواقع هي حاصلة ضمنا ولكن إبرازها لا نحتاج إليه حاصلة ضمنا وإلا الذي يحكم أنه لا يمكن أن يزول افرض المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع ما أدخلناها في التقسيم ما أدخلناها في التقسيم هي داخلة من الأصل ما كيف من حيث الاعتقاد مو من حيث نفس الأمر وفرقوا بين الأمرين من حيث الحالة النفسية من حيث التوجه النفسي بالنسبة إلى المعتقد مو من حيث المطابقة لنفس الأمر والواقع هو لما اعتقد بعدم نقيضه فهو ماذا يقول؟ مطابق الواقع لما اعتقد بعدم نقيضه في اعتقاده ماذا يكون مطابق الواقع أو غير مطابق الواقع؟ فظن أنه إذا حكم مع عدم إمكان زواله قطعاً في نفسه يحكم بمطابقته للواقع في نفسه وهذا يكفي لصحة الاتصال بالصدق والكذب بحسب اعتقاده بحسب اعتقاده أما هذا الملاك الذي أدخلناه وسطاً مطابق للواقع وغير مطابق للواقع هذا في نفس الأمر مو باعتقاد النفس لذلك قلنا لا نحتاج إليه لأنه هذا كلام في نفس الأمر والواقع ونحن نريد أن نبين الاعتقادات الحاصلة عندنا بغض النظر عن كونها مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع هذه الاعتقادات كيف تتأدى إلى النفس فنصل إلى مفتاح صناعة الأمر واضح الفكرة فنلخص الأمور بني كابتن مثلا إثبات يلخص على سبيل المثال إثبات الطرف الآخر أو ما يحفي اعتقاد النفس هذا بعد بحوث أخرى احنا نريد أن نتكلم بنحو فطري بنحو تحليلي النفس الإنسانية بغض النظر عن كل التفصيلات فيها هذه الاعتقادات أو ليس فيها كل إنسان افرض ما درس منطق ولا يريد أن يحتج هو في نفسه له هذه المراتب المتعددة من الاعتقادات نحن نسأل لماذا هذه المراتب المتعددة بغض النظر عن كل اللوازم الأخرى نتكلم بالمرحلة الأولى البسيطة القائمة على تحليل ما في النفس من اعتقادات ومن مراتب متعددة إن شاء الله خلصت جازم اعتقاد جازم الناس المراتب الواقع معنى الجازم اي هسه اكو تعريفات اخرى اللي يقول اعتقاد جازم جازم هذا بمعنى يحكم بالشيء ويحكم بعدم بعدم نقيضه بعدم الامكان نقيضه بهذا المعنى فناتي ونلخص هذه المسائل طبعا نثبت العناوين مع امكان زواله ماذا نسميه؟ بالمعنى يقين يقين بالنتيجه بالمعنى العام وهذا ماذا نسميه يقين بالمعنى الخاص فنأتي ونأخذ هذين لأن صناعة القرآن متعلقة باليقين فنأتي ونأخذ هذين القسمين يقين بالمعنى الخاص ويقين بالمعنى العام ونثبت الصفات التي يقع عليها أو تقع عليها هذه المراتب من التصديقات فإلى اليقين بالمعنى العام الرنيفي بالمعنى العام، ما هي صفاته؟ فيه حكم أو لا حكم فيه؟ فيه حكم. بعد ماذا؟ نأخذ الملاكات التي ظهرت في القسم أو في التقسيم، فيه حكم مع عدم اعتقاد نقيضي أو لا؟ مع عدم اعتقاد نقيضي، لأنه يقين واليقين ملاكه بالأساس أن لا أعتقد بنقيضي. حكم مع عدم الاعتقاد بالنقيض. وأيضا بعد من مواصفاته هذه المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، حيث ذكرنا وبينا لا مدخلية لها، لا مدخلية لها فيما نحن فيه، ولها مدخلية في نفس الأمر والواقع لا نعتبرها الآن. نعم، إذا أنتم تريدون أن تبينوا خصائص اليقين بالمعنى العام أو خصائص اليقين بالمعنى الأخص بحسب نفس الأمر والواقع، مو بحسب اعتقاد النفس، بل هذا الملاك يمكن أن تدخلوه وتجعلوه من صفات اليقين، سواء كان يقينا بالمعنى العام أو بالمعنى الأخص، ولكن نحن لا نحتاج إليه. فنقول هكذا: حكم باعتباره تصديق مع عدم اعتقاد نقيضه باعتباره ماذا؟ يقين. وماذا؟ اليقين بالمعنى العام إضافة إلى ذلك مع اعتقاد إمكان زواله. فصارت فيه أمور تحليلية ثلاث، من حيث أنه حكم، هذا اليقين بالمعنى العام يخرج عن ماذا؟ يخرج عن الشك، ومن حيث مع عدم اعتقاد النقيض يخرج عن الظن، ومن حيث مع اعتقاد إمكان زواله يخرج عن اليقين بالمعنى الأخص. واليقين بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص هكذا سيكون: حكم كما كان حتى يخرج عن الشك، مع عدم اعتقاد النقيض حتى يخرج عن الظن، مع اعتقاد عدم امكان زوال، عدم امكان زوال حتى يكون يقينا بالمعنى الاخر. بالنسبه الى المصنف، فيما يتعلق باليقين، يقين بالمعنى العام او يقين بالمعنى الاخص، حيث ان الكلام في اليقين، فاذا اردنا ان نقارن بين قسمين اللي هو اليقين بالمعنى العام واليقين بالمعنى الاخص، هل يوجد فرق بين الحكم مع عدم الاعتقاد بالنقيض او لا يوجد فرق بينهما من هذه الجهه؟ لا يوجد فرق، كلاهما فيهما حكم وكلاهما مع عدم الاعتقاد بالنقيض، فجعل هذه مرتبه واحده. نعم، لو اردنا ان نقايسه مع الظن لا هذا مرتبه، لو اردنا ان نقايسه مع الجهل يكون ثلاثه مرات، ولكن لا، او مع عفوا ليس مع الجهل، مع الشك الذي هو جهل بالنتيجه. اما اذا اردنا ان نقايس بين قسمي اليقين فما هو مشترك بينهما الذي هو الحكم مع عدم الاعتقاد بالنقيض، نجعله حكما واحدا، نجعلهما مرتبه واحده لانها مشتركه بينهم. فهذا يعبر عنه حتى نحل الغاز العباره، هذا يعبر عنه بماذا؟ الاعتقاد الاول. وهذا نعبر عنه ماذا؟ ما هو الذي نعبر عنه بالاعتقاد الاول؟ الحكم مع عدم الاعتقاد بالنقيض، والاعتقاد الثاني مع اعتقاد إمكان زوالها، هذا يسمى اعتقاد ثاني، حتى نحط الغاز العبارة ليس أيضا. وهنا نفس الشيء، أنه الحكم مع عدم اعتقاد النقيض في اليقين بالمعنى الأخص نسميه اعتقاد أول، وهذا نسميه مع عدم اعتقاد عدم إمكان زواله نسميه اعتقاد ثاني. فهذه المواصفات من حيث المقارنة، من حيث المقارنة الداخلية بين قسمي اليقين. ما أدري واضح الفكرة لنا؟ أما ما يتعلق بالضد فواضح، حكم مع اعتقاد إمكان نقيضه، وحيث أن الكلام في التصديق فلا نتكلم فيما لا حكم فيه الذي هو الشك. فإذا التصديق بالنتيجة ينقسم إلى قسمين بشكل ملخص، التصديق إما يقين وإما ظن. واليقين والظن على هذه التقسيمات التي ذكرناها. طبعا توجد بعض ما يتعلق ببعض الإشكالات والإرادات التي يمكن أن تذكر، وخصوصا من أين تتأتى من كلمة إمكان، مع اعتقاد إمكان زواله، مع اعتقاد عدم إمكان زواله. فهذا ما الذي يريدونه بهذا الإمكان؟ فإذا والإمكان كما هو واضح له تقسيمات متعددة، ولكن من أكثر ما يهمنا في المقام هو الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي، فهل يقصدون بهذا الإمكان إمكان ذاتي، أم يقصدون بهذا الإمكان إمكانا وقوعيا؟ أو متى نقصد به إمكانا ذاتيا ومتى نقصد به إمكانا وقوعيا؟ قد تختلف المسألة من مرتبة إلى مرتبة. نجد أن المصنف لم يذكر هذا بشكل صريح في عبارته، ولكن نجد القيود التي استعملها، القيود التي استعملها تبين أنه ملتفت إلى هذه المسألة، بحيث جعل في عبارته بعض القيود التي تخرجه من بعض الإيرادات التي يمكن أن ترد في المقام. هذا نتركه إلى تطبيق العبارة. من خلال تطبيق العبارة نبين كيف يمكن أن يرد الإشكال. ما أدري كم بقي من الوقت. أي مع اعتقاد إمكان زواله أو مع إمكان زواله؟ أي الأولى والثانية. مع اعتقاد إمكان زواله. وأنا إذا يعني من بداية عندي يقين، وهذا اليقين ما ممكن أن يقع حقيقة. خوف. ولكن في نفس الوقت اعتقدت بإمكان زواله، أنا اعتقدت بإمكان زواله. خوف. بعد ما صار يقين. هذا هو الذي يرفع المسألة، المسألة الإمكان، مسألة الإمكان. نبينه إن شاء الله خلال الحلقة. يعني لو كان زواله مو مع اعتقاد، أنا ما أعتقد بزواله. بل. صحيح صحيح. هذا التعبير الذي ذكرته أنا مو دقيق، ولا مو دائما نحتاج أن نذكر اعتقاد إمكان زواله. هذا سنبينه في العبارة. نبين. أنا تركته على شاكلته البسيطة الأولية. في العبارة نؤكد عليه ويكون مطلبا مستقلا يظهر لنا في العبارة. نطبق ما أمكن من عبارته. قال لما كان، طبعا قرأنا نحن بعض الشيء من هذه العبارة ولكن لا بأس بإعادتها. لما كان العلم المكتسب بالفكرة والحاصل بغير اكتساب فكري قسمين، أحدهما التصديق والآخر التصور، وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما. هذا بعد طي مقدمات، باعتبار أنه كما ذكرنا في كيفية كتابة الشفاء كتبه بعد مدة متأخرة، وكتبه إلى أمثال الجوزجاني، وقد قوى كثير من المقدمات، فلا يحتاج إلى ذكر مقدمات لبيان القياس وكيف يكون القياس مؤثرا في إيقاع التصديق إلى آخره من التفصيلات التي تقدمت عليكم في مراحل سابقة. وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما. هذا بعد تعليله واضح، ما تقدم عندكم في دراسة طبيعة القياس وكيف أنها تورث التصديق. وإلا قد يسأل شخص، وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما، لماذا؟ لماذا بقياس ما؟ هذا بعد ارجعوا إليه لما تقدمت من دراسة. والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلا لنا بحد ما وكما وكان. هذه كان لها قضية، قصة هذه. وكان كما أن التصديق، وين اسم كان؟ أصلاً هو ما بدأ وكان كما أن التصديق. سوف تأتي بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي في السطر ما قبل الأخير من هذه الصفحة. وكان كانت جوابه أو اسمه، يعني هذه الجملة برمتها. وكان ولما، يعني بهذه الطريقة، ولما كان التصديق على مراتب كانت القياسات. ليش؟ لأن المراتب تصديقية مراتب معلولة، فتحتاج إلى علل. ومن هي عللها؟ القياسات. إذن القياسات متعددة وليست على نمط واحد. فلما كانت تقدير العبارة، فلما كانت المراتب التصديقية، فلما كان التصديق على مراتب، أو لما كانت المراتب التصديقية مختلفة كانت القياسات المؤثرة مختلفة. لأنه ذكر قبل قليل مقدما القياسات علة التصديق. القياسات ماذا؟ علة التصديق. خط تصديق مراتبه مختلفة، إذن علله اللي التي هي القياسات أيضا تكون مختلفة. واضح الفكرة؟ لما نصل إلى العبارة تكون أوضح. وكان هذا بعد ما عدنا شيء إلى الآن، كما هذه اللي احنا نعبر عنها الآن بالجملة المعترضة. وكان هاي الجملة المعترضة هي راح تصير أصل المطلب. كما أن التصديق على مراتب فمنه يقيني. ما هو ملاك اليقيني؟ يعتقد معه اعتقاد ثان. إذن شنو المراد بالاعتقاد الثاني؟ ها بالنسبة إلى الزوال وعدم إمكان الزوال. عفوا. كما أن التصديق على مراتب فمنه يقيني يعتقد معه اعتقاد ثاني، وهذا الاعتقاد الثاني كيف يكون؟ إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل. يعني إما أن يكون حاصلا فعلا وإما أن لا يكون حاصلا فعلا، ولكن ماذا؟ يحتاج إلى منبه، ولكنه موجود. هذا تذكرون مطلب ما ذكرناه في الإشارات، وأن الأجزاء الذاتية للماهية إذا تصورنا الماهية فهي حاصلة معها أو غير حاصلة معها، إما بالقوة وإما بالفعل. بالقوة بالفعل ماذا قلنا؟ متوجهة النفس إليه، فترى جنس الشيء وترى فصل الشيء. وبالقوة ماذا يريدون؟ هي حاصلة، يعني في نفس الأمر والواقع حاصلة، ولكن النفس غير متوجهة إليه، فيقولون حاصلة بالقوة القريبة، مو القوة بحسب نفس الأمر والواقع والفعل بحسب نفس الأمر والواقع. بحسب نفس الأمر والواقع لا اختلاف، كل ماهية إنما تتقوم بذاتياتها في نفس الأمر والواقع. نعم، من حيث توجه النفس يقسمونها حاصلة بأجزائها الذاتية إما بالفعل وإما بالقوة. هنا نفس الشيء. هذا الاعتقاد الثاني، هذا مقدمة للسؤال اللي تفضلتم به، هذا شيء من المقدمة. هذا الاعتقاد الثاني وهو إمكان الزوال وعدم إمكان الزوال، إما أن يكون حاصلا بالقوة وإما أن يكون حاصلا بالفعل اللي واضح كتبنا مع اعتقاد معتقد. ولكن كيف نرفع هذا الإشكال؟ أيضا يأتي معتقد بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني متوجه أو غير متوجه. فمنه يقيني يعتقد معه اعتقاد ثاني، إما بالفعل مع توجه النفس وإما بالقوة القريبة من الفعل مع عدم توجه النفس. شنو هذا الاعتقاد؟ فمنه يقيني يعتقد معه أن المصدق به. هذا الاعتقاد الثاني يعتقد معه اعتقاد ثاني. ما هو هذا الاعتقاد الثاني؟ أن المصدق به لا يمكن أن لا يكون على ما هو عليه إذا كان لا يمكن زوال هذا الاعتقاد فيه. هو ذكر قيد أن واحد في الآخر نفي النفي إثبات، فبالنتيجة ما هو هذا الاعتقاد الثاني؟ أنه يمكن أن يزول أو لا يمكن أن لا يزول. لا شكرا، قصدنا ذكر الجزمة مو بس الاعتقاد الثاني، بل مع الاعتقاد الأول أن المصدق به لا يمكن أن لا يكون على ما هو عليه. هذا من هو الاعتقاد الأول اللي ماذا كان؟ حكم مع عدم اعتقاد النقيض. مع عدم اعتقاد النقيض حتى يحقق ملاك اليقين، حتى يحقق ملاك اليقين أن المصدق به لا يمكن أن لا يكون على ما هو عليه إذا كان هذا بيان للجزء للاعتقاد الثاني، إذا كان لا يمكن زوال هذا الاعتقاد فيه، اللي هو الاعتقاد الثاني نعبر عنه حسب ما عبرنا عنه في أصل البيان. اللي هو يعتقد إذن بإمكان الزوال أو لا يعتقد بإمكان الزوال؟ لا يعتقد بإمكان الزوال، لا يمكن زوال هذا الاعتقاد فيه. هذا الاعتقاد فيه من هو؟ هسه هنا كإشارة، إشارة لمن؟ إلى الاعتقاد الأول. ومن هو الاعتقاد الأول؟ عدم اعتقادي نقيضي. هي هوسة الألفاظ ليس أكثر، ولا الأمر واضح. ما عدم اعتقاد نقيضي الذي أشار إليه قبل قليل، اللي هو لا يمكن أن يكون على ما هو عليه، واضح؟ يعني نقيضه لا يعتقد به. هذا ما يسمى باليقين بالمعنى الأخص. هو سماه يقين بالمعنى الأخص أو لم يسميه؟ لم يسميه. فمنه يقين يعتقد معه، حسن وين لماذا لم يسميه؟ ومنه شبيه باليقين. فذاك الأول ماذا سمى؟ يقين. وهذا الثاني ماذا سمى؟ شبيه باليقين. نحن ماذا بحسب المتعارف والمشهور من التقسيم نسميه هكذا؟ لا، نقول إما يقين بالمعنى العام وإما يقين بالمعنى الأخص. لكن هو ماذا فعل؟ ما هو يقين بالمعنى الأخص بحسب الإصطلاح سماه هو اليقين، وما هو يقين بالمعنى الأعم سماه ماذا؟ شبيه اليقين. ليش؟ نكتة في أن ما يستحق أن يسمى يقينا بحسب التوجه الأولي وبحسب اللغة هو ما يكون يقينا بالمعنى الأخص، لا يمكن أن يزول، هو هذا الذي نسميه يقين. وهذه فيها معالجات اصطلاحية، فيها معالجات اصطلاحية، أنه لأنه بمجرد أن تطلق اليقين ماذا تتصور؟ اليقين بالمعنى الأخص. فقال وها، كأنه يريد أن يقول وهذا القسم الذي نسميه باليقين بالمعنى الأخص هو الذي يستحق أن يسمى يقينا، وأما اليقين بالمعنى العام لا يستحق أن يسمى يقينا، شبه اليقين، شبيه باليقين. واضح الفكرة؟ فبعد أنتم خلوا هذا الارتكاز ضمن عبارته. ومنه شبيه باليقين، وهذا على نحوين، وهو إما الذي يعتقد فيه اعتقاد واحد. الظهر الوقت تضيق، كم الساعة؟ ها بعد استنفذنا تقريب قريب الساعة. فيأتي الكلام عن بيان هذا القسم الآخر وهو شبه اليقين، وبيان تقسيماته من حيث كيفية تألف حقيقته بانتفاء جزئيه أو بانتفاء أحد أجزائه. يأتي الكلام عنه تفصيلا، والحمد لله رب العالمين. قال إنه قضية إنما اعتقاد.